ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام لابد من سماعه وإسماعه رحمه الله تعالى. فابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل له نكهة خاصة، كلامه يعتبر له نمط خاص، لأنه ينظر ببصيرته قبل أن يقف مع الألفاظ، ونمر عليه لأنه واضح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح الحديث مع شيء من الاختصار، قال: والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا. إذا ثم تقابلان، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. إذا ثم طريقان، طريق في الدنيا وطريق في الآخرة. طريق الذي في الآخرة هذا الذي يسلكه الله تعالى به جزاء لما بذل في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل. فإذا سلك وذهب ومشى إلى طريق العلم الذي هو طريق موصل إلى الله عز وجل، حينئذ جزاء من جنس العمل. قال: والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه. قال: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. العالم كله لن يصلح إلا بإقامته على شرع الله عز وجل، ولن يصل المسلمون إلى تحقيق شرع الله عز وجل إلا بالعلم فحسب. ودل ذلك على أن نجاة العالم لن تكون إلا بالعلم. ففيه شبه من الملائكة وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصحوا خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. قال: ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم. ملائكة تستغفر للمسيئين ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خيري الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر بباله. إذن الملائكة لها نصح للعبد، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده. وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. هذا طريقان لك أنت، تختار ماذا. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ملائكة، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن القيم: فأي نصح للعباد مثل هذا، فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء. فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله. إذن فيه شبه بماذا؟ بالملائكة، لأن الملائكة أنفع للخلق من أنفسهم. كذلك الذي يسعى في طلب العلم فحينئذ فائدته وثمرته متعدية لغيره، ففيه شبه بالملائكة. فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي، يعني كما يدعو المسلم لأخيه المسلم يرفع يديه الملائكة تبسط أجنحتها لدعاء لطالب العلم. وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال قلت يا رسول الله، الحديث السابق، إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم. هذا يدل على أن هذا اللفظ مصطلح شرعي، يعني نطق به النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم، هذا مصطلح شرعي له شرف. قال إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال وذكر حديث المسح على حديث المسح على الخفين، قال أبو عبد الله الحاكم إسناده صحيح، وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي. فيرى ابن القيم رحمه الله تعالى صحة هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه. فلو لم يكن، اسمع، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا، أن الملائكة تحبك وتضع أجنحتها لك رضا بما تصنع يا طالب العلم، فأخلص النية لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عملهم، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين عموم المؤمنين، ثابت أم لا؟ ثابت. إذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟ وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره، ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، يعني لم يبلغ ولم يترك شيء مما في السماوات ومما في الأرض من الحي والميت والجماد إلا وهو يستغفر لي للعالم. فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم هو استغفار حقيقي، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه إلى آخره، وليس هو أمرا معنويا كما ادعاه من ادعاه. ونقول هذه الجمادات ومن لا يظهر لنا أنها تتكلم، إذا أخبرنا الباري جل وعلا بأنها تتكلم أثبتنا ذلك، وكذلك إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبتنا ذلك. قال ابن قيم فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان، والعالم أشفق الناس على الحيوان. هذا كلام ابن القيم قديم رحمه الله تعالى، والآن يقولون ماذا؟ حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. وأقومهم ببيان ما خلق له، وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، يعني لن يرحم الحيوان إلا بماذا؟ بالعلم. وهذا موجود عند من؟ عند العلماء. فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم. وقوله فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب يعني الكوكب قال فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم، لأن العالم لا يكتفي بمكانه وإنما ينشر العلم في بلده وفي غيره، حينئذ يستضيء به الناس كما يستضيئون به بالقمر والكواكب. أما العامل العالم الذي منكب على نفسه هذا قصوره لذاته، يعني لم يكن ممتثلا للشرع. وأما الكواكب أو الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، يعني لا يستشفي غيره، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. قال وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، حندس الظلمة، وفي الصحاح الليل شديد الظلمة. والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا فالدين قوامه وزينته وإضاءته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد، انتهى الأمر، قامت القيامة. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب، إلى أن قال. وقوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، قال هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله على الإطلاق، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث يعني مورث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، عصب مثلا، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم كذلك، لأن الميراث في الحس ميراث الدنيا العصبة، وأقرب الناس هم الذين يرثون. هنا جاء بلفظ الميراث فيه إشعار بماذا؟ أن العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء والرسل، وهذه منقبة ما أعظمها من منقبة. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم، فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة، ورثة الأنبياء. ما حقوق الأنبياء على الأمة؟ تعظيمهم وإجلالهم وطاعتهم إلى آخره، هؤلاء ورثة. إذا ورث ثم انفصال بين المورث ومن يرث؟ لا، ثم أحكام تنتقل من العلم بالشريعة ومما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمورث. قال فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيه. قال وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين، محبة من؟ العلماء، من الدين، وبغضهم مناف للدين، كما هو ثابت لموروثهم يعني مورثهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاداتهم ومحاربتهم، معاداة ومحاربة لله، كما هو في موروثهم. فمن عاد العلماء كمن عاد الأنبياء، ومن أحب العلماء كمن أحب الأنبياء، وهذا يجعل الإنسان يحفظ لسانه عن أهل العلم الذين ثبت علمهم ورسوخهم فيه بالدين، ليس مراد مطلقا كما ذكرنا بالأمس، ويحفظ لسانه عن أي نقد ونحو ذلك، بل حبهم واجب ودين، وبغضهم مناف للدين. قال علي رضي الله عنه محبة العلماء دين يدان به، يعني طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما تصلي لله تحب العلماء لله، هذا عبادة وهذا هذا عبادة. حينئذ المحبة دين يدان به الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ولي مطلق كل مؤمن، فكيف بسادات الأولياء وهم العلماء بعد الرسل؟ باب أولى وأحرى. قال: ورثة الأنبياء، وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية، يعني الذي له ترك وورث لآخره هذا يكون قد جمع شيئا من الدنيا، والأصل في جمع الدنيا أنه من شأن ماذا؟ الملوك وأشباههم، لأن الناس على دين ملوكهم، حينئذ إذا جمعوا فالجمع يكون من شأن الملوك حفظا وحماية، لئلا يتوهم متوهم أن الأنبياء من جنس الملوك، لا تركة لهم البتة، بل إن وجد شيء فهو صدقة كما جاء في الحديث. قال: فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك تم الحماية. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال: وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، ماذا ورث؟ على المعنى السابق ورث ماذا؟ النبوة والعلم. قال: فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم، يعني ليس ثم أمر آخر يتعلق بالدرهم والدينار، ذكروا بعض الأقوال من بني إسرائيل لكن كلها باطلة. وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. ما المراد بالإرث هنا؟ ها، ميراث النبوة والعلم، فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله تعالى. وقول صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من الدين، من العلم والدين، يعني الحظ قد يكون دائما وقد لا يكون، أنفع الحظوظ للعبد ما كان دائما، أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، من كان صلته بالعلم فهو موصول بمدلول العلم، لأن العلم يصل به إلى الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، فما دام كذلك فهو موصول بماذا؟ بالحي الذي لا يموت. قال: فلذلك لا ينقطع ولا يفوت، وسائر الحظوظ ما عدا ذلك، وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله، هذه الأمور غير العلم وما يوصل إلى الباري جل وعلا فهي منتهية منقطعة، يعني تذهب بذهاب صاحبها أو بذهاب العمل نفسه. قال: وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله، واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل هذا الحديث من أجمع ما جاء في فضل العلم وبيان فضل العلماء وفضل تعلمه وتعليمه، وكلها متداخلة، وأخذها من هذا الحديث بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام. ولذلك أطال النفس ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، بل أفرده ابن رجب بمصنف خاص وهو جدير بذلك.